فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الأفضل للإمام الذي يصلي بالناس؟ هل يقرأ بالترتيب من البقرة إلى الناس لكي يختم بهم القرآن، أو يقرأ بما جاءت به السنة أثابه الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فترتيب القرآن قراءته كاملة استحبها بعض العلماء، وبعض الأئمة استحبوا أن يقرأ القرآن كاملا لما فيه من نفع المسلمين ودلالتهم على الخير وعرض أعمالهم وأقوالهم على كتاب الله ليعرفوا حلال ما يفعلون فيأتونه، وحرام ما يفعلون ويقولون فيجتنبونه. وهذا القول مبني على أن ترتيب القرآن لم يحدث إلا في العرضة الأخيرة، فكونه عليه الصلاة والسلام لم يفعل، لأن العرضة الأخيرة كانت في آخر رمضان من عمره عليه الصلاة والسلام، فاختار بعض العلماء ذلك واستحبوه أن لا ينحصر الإمام في آيات معينة ولا في سور معينة. وقال بعض العلماء: الأفضل والأكمل أن ينتقل من القرآن دون أن يرتبه، قالوا لأن هذا هو المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع، فمن قرأ في الناس وبالناس القرآن كاملا، خاصة الصلوات الجهرية، عرفهم حلال الله وحرامه لا ينكر عليه. والقول بأنه مبتدع لا نعرف أحد من أهل العلم يقوله، لا أعرف أحد من أهل العلم، بل أدركت من مشايخنا وعلمائنا أنهم لا ينكرون ذلك، فالأمر في هذا واسع. وتبديع الأئمة والجرأة على تبديعهم وأذيتهم والتشويش عليهم، هذا ليس من شأن طلاب العلم الأخيار الثقات الذين يخافون الله ويتقون الله في إخوانهم المسلمين. عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن هناك قولا معتبرا لأهل العلم يقول بأنه لا بأس بذلك. وأما التشويش على الأئمة وتبديعهم، وهنا أنبه على مسألة، وهي أنه ربما اختلف عالمان في أمر، فقال أحدهم سنة وقال الآخر أنه ليس بسنة، واختار إمام قول الذي يقول بأنه سنة. ليس من حق أحد أن يأتي وراء هذا الإمام يشوش على المأمومين ويقول لهم إمامكم مبتدع، إمامكم مخطئ. ولذلك اشتكى كثير من طلاب العلم، جاءني أكثر من واحد وكتب لي أكثر من واحد، أنهم تضرروا من بعض طويل بالعلم الذين يجرؤون على تبديعهم في الأمور المختلفة. افرض أنك تقبض بعد الركوع، هل من حق أحد أن يأتي ويقول أنت مبتدع لأن القبض بعد الركوع لا أراه سنة؟ لو كنت تسل يديك بعد الركوع، هل من حق أحد أن يأتي ويقول إن الإمام يسل يديه وكان المنبغي أن يقبض يديه وهذا خلاف السنة؟ ليس من حق أحد أن ينكر على أحد في أمر مختلف فيه بين أهل العلم رحمه الله، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه. والذي يهمنا ليس هذا، الذي يهمنا أن يشعر الإنسان بحق أخيه المسلم. وتصور لو أنك يوما من الأيام أمسيت وأصبحت والناس تقول فيك أنك مبتدع، أن هذا شيء سهل؟ شيء ليس بسهل، وأعراض الناس ليست رخيصة، ودين الناس في تبديعهم وتفسيقهم ليس من السهولة بمكان، فليحذر كل إنسان من ذلك. نعم، من كان مبتدعا يستحق أن يبدع بدع، ومن كان ضالا ما قد ارتكب الضلالة ومقاتل يضلل ويبين ضلاله. أما أن يؤتى إلى طلاب العلم وحملة كتاب الله عز وجل يبدعون ويشوش عليهم وتنزع ثقة الناس منهم وتنزع ثقة المؤمنين منهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي وراء عثمان رضي الله عنه في الصلاة وقد زاد فيها ركعتين في فريضة من فرائض الله عز وجل، ثم يقال له: لما صليت وراء؟ قال: الخلاف شر. هذا هو هدي السلف، هؤلاء هم الأئمة الذين يفقهون عن الله ورسوله. قال: الخلاف شر، يعني حينما آتي وأشد عن هذا الصحابي الجليل، مع أن زيادة الركعتين ليست بواردة وليس لها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة، ومع هذا صلى وأتم الصلاة وراءه رضي الله عنه وارضاه. كل هذا خوف الفتنة، لأنه لو تكلم في عثمان لنزع ثقة الناس من عثمان، ولو جاء يجرح عثمان لجرح الأمة في جرحه لعثمان. هذه أمور ينبغي أن ننتبه لها، خاصة الأئمة والعلماء والمشائخ. كل ما جئت وترجح عند شيخي قول ورأيت شيخا مخالفا، رحت بدعت هذا الشيخ وتكلمت فيه ونزعت ثقته من أمام طلابه، أو اخترت طالبا من طلابي في مجلس آخر أن شيخه، والله ليسألن بين يدي الله. فهذا من دخل العلم ودخل ونكد العلم وسوء، نسأل الله السلامة والعافية، النية في العلم. غالبا لا يقع في هذه الأمور إلا من كان قليل الورع والخوف من الله جل وعلا. أما من عنده خوف من الله عز وجل يحب لإخوان المسلمين يحب لنفسه فضلا عن العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن الأئمة والخطباء ومن لهم حق من حملة كتاب العز جل يفعل هذا. ما كانت الأمة على هذا الشتات والضياع. ولذلك لننظر إلى حالنا اليوم كيف أصبح قل أن تجد خطيبا إلا وقد تكلم فيه، وقل أن تجد إماما إلا وقد تكلم فيه، وقد تجد وقل أن تجد داعية إلا وقد منز. هذا كله من الدخل وكله من قلة الورع وخوف من الله عز وجل. الأمور المختلف فيها والتي وسع فيها الخلاف وفيها أئمة وعلماء وجهابذة ودواوين العلم من أئمة السلف من المتقدمين أو من بعدهم من ساروا على نهج اختلفوا فيه على قولين أو ثلاثة، ليس من حقك أن تحجر الأمة وتجعلهم فقط على السنة إذا كانوا متبعين لشيخك فقط. ليس من حقك أن تجعل السنة فقط عند شيخك، هذا ما قال به أحد. نعتب على الحنفية إذا تعصبوا، وعلى المالكية إذا تعصبوا، وعلى الشافعية إذا تعصبوا، وعلى الحنابلة إذا تعصبوا، ونقول لا نريد تعصبا للمذاهب، ثم إذا بنا نحن أشد تعصبا منه، لأن الحنفي إذا تعصب شيخي مشى على قولي ولا يتكلم في الآخر. لكن هذا يأتي ويقول السنة عند شيخي فلان، فإذا جئت ترد على شيخي فأنت الذي خالفت أهل السنة والجماعة، وأنت الذي فعلت، وأنت من هذا ينبغي يا إخوان. فهذه المسألة كتب لي أكثر من واحد من الأئمة يشتكون من تبديعهم وأذية بعض المصلين وراءهم وتشويشهم، حتى أن أحدهم كتب لي أن أهل المسجد فرقوا عنه بسبب هذا. قال والله ما قصد إلا أن يعلم الناس حلال القرآن وحرامه وأن يتبعوا شرعه ونظامه. نقول هذا غير على أعراض المسلمين، ونقول هذا غير على حملة كتاب الله عز وجل، فلنتق الله عز وجل. وكم من شاب تجده على خير واستقامة في هدايته ثم يأتي ويطلب العلم ثم فجأة والعياذ بالله لا يجد لعلمه خشوعا ولا ذلة ولا خضوعا، ولربما كان قوام الليل صوام النهار فينزع منه بركة العبادة وينزع ويطمس على قلبه والعياذ بالله بسبب ظلمه لحملة كتاب الله أو لأهل العلم أو لمزه لإمام من أئمة السلف. فمن عادى لله وليا فقد أذنه الله بحرم. هذه الذنوب والخطرات لا تذهب هدرا، حقوق الناس لا تذهب أبدا. النميمة التي تفرق بين اثنين من عامة المسلمين وعد فيها بالجحيم والعذاب في القبر، نسأل الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن يطعن في عقيدة الإنسان، وكيف بمن يجلع، وكيف بمن يخرجه من أهل السنة والجماعة؟ نقول هذا كقاعدة عامة. المسائل الفرعية التي فيها نصوص عن أهل العلم ودواوين العلم، أو المسائل التي اختلف فيها شيخك مع غيره وغيره من أهل العلم من يثق بدينه وعلمه، عليك أن يسعك ما وسع السلف من قبل، أن تعلم أن قولك صواب يحتمل الخطأ وقول غيرك خطأ يحتمل الصواب. فعلى كل حال ينبغي الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن وبين أن القرآن رحمة وبركة وهدى، وهذا إمام يريد أن يعرض البركة والرحمة والهدى على الناس، يريد أن يقرأ بهم كتاب الله كاملا، لا يعتقد وجود ذلك ولا يعتقد أنه سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الشرط، ما هو المانع؟ فعلى كل حال هذا الأمر فيه من السعة، لكن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه فعل الذي ثبت عنه أنه قرأ القرآن. لكن هل يستطيع أحد أن يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض القرآن كله في صلواته؟ ليس هناك دليل يدل على أنه عرض القرآن كله، وليس هناك دليل يدل على أنه ما عرض القرآن كله، فالأمر مشتمل. ولذلك ما رتب القرآن إلا على العرض القصير. لكن نقول مع هذا كله لو أنه حرص على عرض القرآن بدون ترتيب فهو أفضل، فهو أفضل، لكننا لا نرى أنه مبتدئ ولا نرى أنه على إثم وضلالة، لأن البدعة تستلزم إثم صاحبها وتستلزم حرمانه من الأجر والخير وتستلزم تفسيقه. البدعة ليست السهل، ليست الهين. على كل إنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله سائله عن شهادته، فإذا خطأ عالما أو خطيبا أو إماما أو أتى لينزع عالما أو عالما أو إماما يوثق بدينه وعلمه فليعلم أنه قد شهد عليه، والله يقول ستكتب شهادته ويسأله، والله لن تزول قدمه حتى يقف بين يدي الله حافيا عاليا وخصمه من تكلم. فلذلك نوصي بالأئمة والخطباء خيرا. الأئمة والخطباء إذا كانوا من طلاب العلم وحفظ كتاب الله عز وجل ينبغي أن نحفظ حقوقهم وأن لا نضيع هذه الحقوق هدرا. والله ما كان العلماء ولا المشائخ يربون الناس إلا على محبة أهل الخير والحرص عليهم. إذا جلست في مجلس عالم أو طالب علم تقوم منه أنت محب لحملة كتاب الله مقدرا لهم فوالله أمرت بالسنة وبشر. أما أن يقوم الإنسان في قلبه ظل على حملة كتاب الله عز وجل ويأتي يصلي وراء هذا من أجل أن يكتشف خطأ ويتتبع عثرة أو زل، من هذا الذي كمل؟ من هذا الذي كمل في صلاته وإمامته؟ ومن هنا أنبه على الحرص على الورع وتقوى الله عز وجل، وأن تنزل نفسك منزلة هذا العالم الإمام الشيخ والخطيب ونحوهم من حملة كتاب الله عز وجل، وأن تتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا نقول هذا إلا لأننا في زمان من تأمل حال الناس فيه تقرح قلبه وتألم. والله إذا نظرنا مع أننا ما عشنا كثيرا قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة أو قبل 25 سنة حينما كنا في بداية طلب العلم، ننظر إلى حال الناس في ذلك الزمان، ننظر إلى حال طلاب العلم اليوم، نرى عجبا، نرى أمورا عجيبة جدا. وليس الغريب أن تقع هذه الأمور، ولكن الأغرب والأدهى والأمر أن تكون منكرا وخطأ ويعتقد أنها سنة وأنها مبرورة. ليست المصيبة أنها أخطاء، ولكن والعياذ بالله قد يكون سوء عمل زين لصاحبه والعياذ بالله. أن نتقل له السبب في هذا، أنك تجد الشخص في القديم كان طالب علم يجلس بين يدي العلماء يربى على احترام أهل العلم وتقدير أهل العلم، فيحفظ كتاب الله ويعلم السنة. فإذا أمضى 4 سنوات وهو تحت يدي العالم من صباحه إلى مسائه وهو يحفظ العلم ويتعب ويكدح، إذا قيل له فلان حافظ القرآن أحس بقيمته، لأنه قد تعب في العلم وعرف مقدار هذا العلم. لكن اليوم لما أصبح كل هب ودب ينتسب للعلم، وبمجرد أن يحمل كتابا فهو طالب علم، وبمجرد أن يرى مرة أو مرتين فهو من تلامذة الشيخ فلان، هو من تتمل على الشيخ فلان وأهل نفسه للقول وتجيح الناس وتبديعهم، أصبح الناس يركبون الصحبة والذلول. ولذلك ينبغي تربية الناس على الورع وتذكيرهم بحقوق الإسلام وحقوق الأئمة وحفاظ القرآن والخطباء والموجهين. واعلم أن الشيطان أحرص ما يكون على أذيته في حق إخوانك المسلمين، وهذا أمر أكثر من مرة كان ينبه عليه بعض مشايخنا رحمة الله عليه، حتى كنا في دروسنا الخاصة قل أن يمر مجلس من مجالس العلم التي تأخذ الساعة إلا وقد لفت الشيخ إلى أمر مهم من هذه الأمور. لماذا؟ لأن الإنسان في ذنبه بينه وبين الله إذا استغفر غفر الله له، لكن فيما بينه وبين الناس قد يضل ويضل به، نسأل الله السلامة والعافية. الحرص، كل الحرص على توقير أهل الفضل والشهادة بحقهم وبيان قدرهم بين الناس، وهذا هو هدي الصالحين. لن تجد أحدا يجلس، كانوا كنا نزور مع بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، نزور بعض العلماء والفضلاء، فمن أغرب ما تجده ليس بغريب على أهل الفضل، إذا جاء الشيخ فمشايخنا إذا جاءوا يزورون غيرهم من المشايخ والتف حولهم طلابهم أثناء دخولهم أو خروجهم، وجدت كلمات طيبة تذكر بفضل الشيخ الذي سيزوره. شيخكم بارك الله فيه، شيخكم يسأل، شيخكم يبعث، يزيد من ثقته بشيخه. والعكس إذا جاءوا يزورونه فقد رأيت بعيني أكثر من عالم أكثر من شيخ، إذا جاء يزور الوالد منهم من يمسك في يدي ويقول يا فلان والدك كذا وكذا وكذا، مع أنه والله قريب للوالد في العلم ومثل الوالد في العلم، ومع ذلك بعض الأحيان يقول شيخنا فلان. كل هذا حتى أشعر بقدره. هذه النصيحة، النصيحة للعلماء، النصيحة لأهل الفضل. والله ما عاشت الأمة إلا على الإنصاف، ولن يبارك لها إلا بالإنصاف، ولن يبارك لها إلا بحفظ الحقوق. علينا جميعا أن نتأمل أقوالنا وأفعالنا، وأن ننظر إلى هذه الأمور. وهذه المسألة لعلها إن شاء الله مناسبة طيبة ننبه بهذا الشيء. والله يشهد أننا ما أردنا إلا النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وحكمته وسنته وعلمته، لأننا والله نخشى أن يزين الشيطان لأحد سوء عمله. ولذلك قل أن تجد أحدا يقدم على هذه الأمور إلا وجده يجتهد من نفسه، ما يرجع إلى العلماء، وإلا لو كان مرتبطا بعالم لذكره الله والدار الآخر وأخذ بحجج عن النار وخوف من حق أخيه المسلم، لأن حق المسلم ليس بالهين. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، وأن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبارك الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.